بسم الله الرحمن الرحيم. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. يقول القائل: لله في الافاق ايات لعل اقلها هو ما اليه هداك، ولعل ما في النفس من اياته عجب عجاب لو ترى عيناك. كل طبيب تخطفته يد الردى، يا شافي الامراض من ارداك. كل الصحيح شهوت لا من علته، من ذي منايا يا صحيح دهاك. بل سائل المريض وقد كان يحذر حفرته، من بالحفرة يا مريض دهاك. واذا رأيت النخل مشقوق النوى فاسأله يا نخل من شق نواك. واسأل اللبن المصفى من دم ولحم، من ذا الذي صفاك. واذا رأيت الثعبان ينفث سمه فاسأله يا ثعبان كيف تعيش او تحيا، وهذا السم يملأ فاكا. الله فوق الخلائق كلها، ان لم تكن تراه فانه يراك. اخوتي اخوة الايمان والاسلام، عود كريم الى ايات الله البينات وفضيلة القارئ الشيخ ايمن عيسى حطيبة القارئ والمقيم للحطايب والمعتمد بنقابة القراء المصرية فليتفطر الفضيلة المشكورة. Oh, sorry. وَحْوَارِ النَّعِيمِ

Yeah. Oh, Oh,